أدندن حول هذه القضية. ماذا يسمى هذا؟ افسحوا لإخوانكم وتقدموا. هذه تسمى عقيدة الولاء والبراء. ولعلنا نبسط الكلام عن ذلك ونذكر بعض الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. الولاء والبراء: الحب في الله والبغض في الله. الولاء والبراء أوثق عرى الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون فمن لم يكن له عنده ولاء ولا براء فليس بمؤمن. هذه الآية ونحن نتحدث عن أوثق عرى الإيمان التي من تمسك بها أتت إليه عروات الدين كلها. ولذلك شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالعروة، بل ذكر أنها أوثق عرى الإيمان. الحب في الله والبغض في الله، لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. نزلت هذه الآية في أمين هذه الأمة وأحد العشرة المبشرين في الجنة، لما كان يوم بدر مع المجاهدين، مع إمام المجاهدين صلى الله عليه وسلم، ومع الصحابة الفئة المؤمنة القليلة، لكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أبو عبيدة، نزلت في أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، أحد العشرة المبشرين بالجنة وأمين هذه الأمة، الذي تمنى عمر لما قيل له، قيل تمنى يا أمير المؤمنين، أو قال لنفر تمنوا، فكلا تمنى، فتمنى أن يكون له ملء البيت الذي كان فيه من أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. بماذا بلغ هذه المنزلة؟ بسبقه وجهاده وإيمانه وولائه وبرائه. كان أبوه مع المشركين في غزوة بدر، وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا كان من أبيه؟ كان أبوه يلاحقه طوال المعركة يريد أن يقتل ابنه. من الذي أمره أن يقتل ابنه وهو على الكفر؟ فكان أبو عبيدة وهو البطل المقدام كان يحيد عن أبيه. إنها شفقة الأبوة، وقد كان براً رضي الله عنه وأرضاه بأبيه وأمه، لكن هناك عقيدة ودين وأمر بالمفاصلة من الله تبارك وتعالى، فجعل يحيد عنه. فلما كان من أول النهار، روي أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خشية أن يقتل أباه بعض الصحابة، فلا يزال يرى قاتل أبيه وإن كان أخاه، فيصيبه من ذلك ما يصيبه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى أبيه فقتل أباه. فنزلت هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هؤلاء كتب في قلوبهم الإيمان بولائهم لله ولرسوله وللمؤمنين، بمحبة التوحيد، بتوحيد الله تبارك وتعالى، ومحبة التوحيد وكل ما يدل عليه، ومحبة أهله ونصرتهم والوقوف معهم، والبراءة من الشرك وأهل الشرك وبغض الشرك وأهل الشرك وتكفير أهل الشرك. لا يقول ما علي منهم، اللي يقول ما عليه منهم هذا ما عرف الإيمان، ما عرف الولاء والبراء، لأنه يتردد في شيء قطع الله به في كتابه العظيم وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جزء من العقيدة من التكليف، بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قبل أن أذكر الأدلة على ذلك، أذكر أنواع التولي الذي يخرج الإنسان من الملة لئلا يأتي جاهل أو إنسان يحتج بالجهل ولا عذر له، فقد قامت الحجة بكتاب الله تبارك وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا ما أعرف، أنا عشت في الجهل، أنا لي عقود من الزمان ما نعرف، لا تستعجلون علينا. وقد أتى الله بالجهاد، قد أتى الله بأهل التوحيد ينصرونكم يا أهل الشام، فاعرف هذه الأنواع واحذر أن تقع فيها فتخرج عن دينك وأنت تصلي، تخرج عن دينك وأنت تحج، تخرج عن دينك وأنت تصوم إذا كنت مقيما على ولاية الكافرين، وهي أحد نواقض الإيمان، مبطلات الإسلام والإيمان. قبل أن أذكر الأدلة، وسأذكر شيء من الأدلة، أذكر أنواع التولي التي ذكرها العلماء المحققون أنها تخرج الإنسان من الملة، وهي أربعة أنواع، وهي الولاية الكبرى التي تخرج الإنسان من الإيمان كما ذكر أهل العلم. النوع الأول محبة الكفار لدينهم، كالذي يحب الديمقراطيين والبرلمانيين من أجل ذلك، ويستبدل الشريعة بذلك، ويصف عدلهم وإنصافهم، ويستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال ابن الأثير وغيره والقاسم بن سلام أن معنى الولي هنا الولاية، لكن لعله في الذي يليه. النوع الثاني يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. معنى الولي هنا الحليف والمناصر كما ذكر أهل العلم، كما ذكر في النهاية ابن الأثير في النهاية وغيره والقاسم السلام وغيره. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لكن الخطير أن بعض الناس يتهاون في تقديم المعلومات أو غير ذلك مما يدخل في الولاية، فيخرج عن الدين بشيء يظنه يسير وليس بيسير عند الله تبارك وتعالى. فإن الإنسان قد يخرج من الإسلام بدراهم يسيرة يقدمها لأعداء الله، بل بوعد وفي نفسه يريد ألا يفي به، كما في الوعد بالنصرة والنوع الذي يلي ذلك. الأمر خطير جدا عباد الله. فكل من أعانهم فهو كافر مثلهم، أي نوع من أنواع الإعانة والنصرة. النوع الثالث تولي التحالف، فكل من تحالف مع اليهود والنصارى وأذناب اليهود والنصارى من طواغيت العرب كذلك، الذين يقدمون الدعم ويدفعون فواتير الحرب على الله ورسوله في كل مكان، هم أشد وأغلظ كفرا، فإنه كافر مثلهم. بل إن الإنسان تصور لو وعد بالنصرة فقط، لو وعد أمم الغرب مثلا أنه سيقاتل المجاهدين بعد سقوط بشار، وأنه سيدخل معهم ويقول: أنا وعدتهم من أجل الدعم، أنا وعدتهم من أجل الدعم، لكني أنا أحب المجاهدين وأريد خلافة وأريد تحكيم شرع الله وأقدم دعم للمجاهدين، أنا أخذ من الكفار دعم وفي الظاهر فقط. حتى الوعد بالنصرة كفر مخرج من الملة، لأن المسألة إيمان وكفر. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في الآية: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم يا محمد ما لك من الله من ولي ولا نصير. فكيف برئيس الكتاب الكتيبة الفلانية والكتيبة العلانية يعد بالنصر ويأخذ دعم ويقول أنا ما أريد أن يحارب الإسلاميين وأنا سأفعل وسأفعل. الله يقول إن فعلت ذلك يا محمد إنك إذا من الظالمين، ما لك من الله من ولي ولا نصير. ويفعلون هذا اليوم ويرون سياسة ولباقة ودهاء، وهو الله كفر وردة وخروج عن الإسلام. النوع الذي يلي ذلك تولي الموافقة، كمن يوافق الكفار أو كمن جعل الديمقراطية في الحكم فوافق الكفار في ذلك وجعل مجالس تشريعية أو نيابية أو سمها ما شئت فحكم بغير ما أنزل الله وافقهم، ولو كان يحب الإسلام والمسلمين، ولو كان يحب المجاهدين، ولو كان يقاتل مع المجاهدين، ما دام وقع في ذلك فإنه والعياذ بالله يكفر بالله، يرتد عن دين الله. يقول العلماء كل هذه الأنواع الأربعة يكفر صاحبها بمجرد فعلها دون النظر إلى الاعتقاد، لأن كثيرا من الناس يظنه نفسه إن فعل ذلك ظاهرا وكان قلبه مطمئن بالإيمان أن ذلك لا يضره، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك كما يقوله أهل الإرجاء، ليس كذلك، بل مجرد الفعل يخرج الإنسان من دين الله تبارك وتعالى. كل هذه كما قلت يكفر صاحبها بمجرد الفعل دون النظر إلى الاعتقاد، كمن يصنع صنيع الكفار في الديمقراطية وفي غير ذلك، لأنه وافقهم في الحكم واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وقد جعل الله الحكم إليه بقوله وقرن ذلك بتوحيده فقال إن الحكم إلا لله، الحكم كله لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تجدهم يستغربون إذا أنا قلت هذا الكلام ويقولون أنا يعني عندي شيء من يعني المبالغة، حاشا لله حاشا لله، قد أتانا الله بالجهاد فلا نقول إن شاء الله، نقول الحق ولا نخشى في الله لومة لائم بإذن الله تبارك وتعالى. من الأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يعني تصور إذا جلست مع من يستهزئ بآيات الله فقط جلوس تريد شيء من الدنيا خوفا مداراة لهم دفع شرهم وأنت تظنك مطمئن بالإيمان، مجرد هذا الفعل جعلك الله مثلهم، أجارني الله وإياك، فقال إنكم إذا مثلهم. الله يقول إنكم إذا مثلهم إذا جلستم معهم في حين استهزائهم بآيات الله. طب ما رأيك من يجلس وهم يسخرون من المجاهدين، يسخرون منهم لما يريدون أن يقيموا شرع الله في الأرض وتطبيق حدود الله، يأتي واحد يقول بدري أنتم وأنتم وأنتم. تولى بعض أصحاب هذه البرلمانات تولى الحكم في مصر وجلسوا عام كامل وما حكموا شرع الله، جلسوا يستشيرون الناس في تحكيم شريعة الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ذكر بعدها مباشرة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض نفاق شك ريب يسارعون فيهم يبادرون يقولون نخشى، هذه حجتهم، نخشى أن تصيبنا دائرة، ما عندنا سلاح نووي، ما عندنا ترسانات، ما نستطيع. هذا هو الشك في وعد الله، هذا الشك في نصرة الله، إن تنصروا الله ينصركم، ألا تثق بالله؟ يقول الأسباب، أين التوكل على الله وهو أعظم الأسباب؟ أين الثقة بالله؟ أين الاعتماد على الله؟ أين تصديق موعود الله؟ ولا ينصرن الله من ينصره، من أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من الولاية لغير الله أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. سخط الله عليهم وغضب عليهم ولعنهم وجعلهم خالدون في نار جهنم. ليش؟ لأنهم مرتدون بولايتهم للذين أشركوا. ويقول الله تبارك وتعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فهذا الفسق هو الذي جرهم إلى ولاية الكافرين، ثم يدعون مصانعة وسياسة ودهاء، وما فعلوا ذلك إلا خوفا على رياساتهم وعلى دنياهم. يقول العلماء: اعلم أن من وافق المشركين، اعلم أن الذي يوالي اليهود والنصارى وغيرهم من أمم الكفر مداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم، وإن كان يحب الإسلام وأهله. إذا كان فعل هذا خوفا على نفسه وماله وحرمته، ما جعل الله الخوف عذرا، بل إن الله قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ها هم الذين تولوا أمريكا ومن معها في حرب الإرهاب القذرة التي خرج بها كثير من المسلمين من دينهم. لما وعدوا أمريكا بالولاية والنصرة انتهى الأمر بهم إلى ماذا؟ فعلوا ذلك مع اليهود والنصارى خوفا على دنياهم، على رياساتهم وملكهم وجاههم، فخرجوا بذلك عن دينهم. ما جعل الله الخوف عذرا على ترك الإيمان والتوحيد والجهاد، بل قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. وقال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. انظر، لو وافقت المشركين، لو وافقت الشياطين وأهل الشرك في أمر يسير كنت مشركا، هذا حكم الله. ما سبب نزول الآية؟ لما قال المشركون يعترضون على شرع الله في تحريم الميتة، يريدون الأكل والطعام، يريدون الحياة، ما يريدون الميتة تذهب، فقالوا: ما لكم؟ أوحى الشيطان إليهم قال: ما لكم تأكلون، لا تأكلون ما قتله الله، يعني الميتة، وتأكلون ما قتلتموه أنتم. فماذا قال الله؟ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، بهذا الكلام في الميتة. وإن أطعتموهم في ماذا؟ وإن أطعتموهم في تحليل ميتة فقط إنكم لمشركون. يا الله، إذا كان الواحد إذا وافق المشركين في تحليل ميتة يكون مشرك بالله، كافر مرتد عن دين الإسلام، فكيف الذي يوافقهم فيما هو أعظم من ذلك؟ في محاربة التوحيد وأهله، قتل المجاهدين والمجاهدات، جعلهم في الأسر سنين من أجل أن يرضي أمريكا. كيف من صد عن سبيل الله؟ كيف من بدل أحكام الله يزعم سياسة؟ هذا أحل ميتة، أحل ميتة وكان مشرك، أطاع في تحليل ميتة فقط. كيف من أطاع في تبديل الدين كله أو أكثره؟ ألا يكون مرتدا؟ والله أنا الذي يشك في ذلك ليس مسلم، ليس بمؤمن، ما عرف لا إله إلا الله، ما عرف محمد رسول الله، ما عرف دينه، فليراجع نفسه وليتعلم أصول الإسلام من جديد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه، فاستغفروا وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن صفات المنافقين والذين في قلوبهم مرض أنهم يسارعون في الكفار. لماذا يسارعون؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة كما وصفهم الذي خلقهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بقوله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يبادرون إلى المجالس في الشرق والغرب، حتى في الشام هنا يذهبون، السفريات مستمرة واللقاءات مستمرة والدعم من هناك ومن هناك يأتي، ويقولون نحب الجادو بس من أجل دعم ونسقط الطاغية. والله والله هؤلاء أول من يقاتل الشريعة وأهل الشريعة وأهل الجهاد، والله إن هؤلاء أشد من اليهود والنصارى، والله ما يتركونهم اليهود والنصارى ولن يرضوا عنهم حتى يتبعوا ملتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ولا أتباعهم ولا أذنابهم ولا من حالفهم ودعمهم وسدد فواتير الحرب على الله ورسوله في العراق وفي أفغانستان وفي اليمن وفي كل مكان حتى يتبع ملتهم. ألا ترونهم يتضاحكون؟ ألا ترونهم يضم بعضهم بعضا؟ ألا ترونهم يدعمونهم من أجل أن لا يسقط اقتصاد الغرب الذي يقتل المجاهدين أينما كانوا؟ يسارعون فيهم. لماذا؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة كما قال عبد الله بن أبي والذين معه، نخشى الدوائر ونخشى هؤلاء عندهم سلاح نووي والأمة غافلة ولا نريد أن ندخل في حرب غير متكافئة الأطراف، وهؤلاء يريدون أن يورطوننا والأمة لا زالت غافية، هؤلاء يفتئتون على الأمة، فأين أهل الحل والعقد؟ هؤلاء فين العلماء؟ أين العلماء؟ هم في أحضان الطواغيت، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة أي حيلة ولا يهتدون سبيل أي سبيل، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يخشى أن تصيبه دائرة لأنه لا يثق بوعد الله، لأنه لا يؤمن بالله، لأنه ما يؤمن بآيات الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده؟ أمريكا؟ إيران؟ الغرب؟ من؟ وبيد الله ملكوت السماوات والأرض، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كل شيء يسبح بحمده، ما يتحرك شيء إلا بتقديره وتدبيره. ألا يثقون به؟ لا يؤمنون بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، إن يتبعون إلا الهوى أهواءهم، ما عندهم يقين. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يفعلون ذلك، يخشون الدوائر كما أشرنا إلى ذلك. ماذا قال الله؟ بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء، أي نوع من أنواع الولاية من دون المؤمنين. يفعلون ذلك لماذا؟ أيبتغون عندهم العزة؟ يريدون القوة والمنعة وأن يسيطر حلفه حزبه كتيبته؟ ما فيه إلا الدنيا، والله ما والله يريد شرع الله ولا يريد خلافه، ولو ادعى خلافه من على موائد البيت الأبيض، خلافه مع معاهدات مع اليهود والنصارى، كيف يكون هذا؟ أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله ولمن؟ وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يفقهون، لا يعلمون. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. مجرد الجلوس تكون مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ثم ذكر صفة من صفاتهم: الذين يتربصون بكم ينتظرون. إيش العاقبة؟ هل يصير نصر للمجاهدين؟ هل في هناك توسع؟ هل هناك هكذا ينتظرون اللي يفوز يقولون نحن معك. فإن كان لكم فتح من الله، نصر عزة وتمكين في الأرض، قالوا ألم نكن معكم، قاتلنا معكم المعركة الفلانية ودخلنا في الخندق الفلاني وجبت الأسلحة الفلانية ودخلت 100 جندي ولا هكذا. وإن كان للكافرين نصيب، ها ماذا يفعلون؟ وإن كان للكافرين نصيب وحلت هزيمة بالمؤمنين، ابتلاء واختبار وتمحيص. سنن الله تبارك وتعالى تحدث كما في أحد ذي الصفوة والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، وكما في حنين إذ أعجبتهم كثرتهم. ثم كانت العاقبة للمؤمنين: وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، ألم نقاتلهم معكم، ألم ننصركم، ألم نجلس معكم ونعقد المفاوضات لقتال المجاهدين. ما يقول مجاهدين لأنه يشوف نفسه مجاهد، يقول الإرهابيين التكفيريين اللي يكفرون الكفار. بالمناسبة بات عندي قبل أيام عتيق من عتقاء أبي غريب في تلك الغزوة المباركة لأسود الدولة، يوم أن عجزت الأمة، كل الأمة، لإنقاذ حرائر ومجاهدي العراق من المسلمين، من المؤمنين المجاهدين الصفوة، وحرروا في تلك الغزوة التي يجهلها أكثر الناس اليوم. أتى وبات عندي فسعدت به كثيرا، فكان يقول لي: وانقلوها إلى المنافقين، انقلوها إلى طوائف الردة اللي يتهمون المجاهد الدولة بأنهم عملاء إيران، ويسخرون من الذين آمنوا. يقولون داعش يقول ما شاءوا، والله وتالله وبالله لينصرن الله حزبه وأولياءه، وليخذلن الشرك وأهله والنفاق أهله. وعد الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعبدونني الغاية لا يشركون بي شيئا. هذا الولاء والبراء الذي نتحدث منه، الذي لا يعرفه أكثر الناس، تجد قريبه شبيح ويزوجه ويوده ويحالفه ولا يحب قتله إلا من رحم الله، أو متعاون بأي نوع من أنواع التعاون مع النظام الكافر الفاجر. إلى الله المشتكى. هذا الأسير من أبي غريب يقول كانوا يقولون، قلت أنت في أي جناح؟ قال كانوا جعلوني في مع المجاهدين، وكانوا يسمونا التكفيريين، الرافضة يسمون المجاهدين تكفيريين وهم مسلمين. الرافضة، انظر الرافضة ماذا يقولون للمجاهدين، وانظر إلى المنافقين، لعنهم الله كما لعنهم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، الله لعنهم يوم لعنة الله عليهم وأجارنا الله من النفاق. ملعونين أينما ثقفوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا. هذه سنة الله في المنافقين، يهيئ لهم من يقتلهم أشد أنواع القتل. انظر صفة المبالغة، يقتلهم تقتيلا سنة، سنة الله تحدث في كل زمان، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ما تمنعها أمريكا ولا دول الردة ولا دول الغور الغرب الكافر، ما تمنع عنهم هذه السنة، كما حدث للخونة الذين يجلبون شركات الصليبيين التي تريد أن تمارس القتل والاغتيال للمجاهدين على أرض الشام المباركة، فهيأ الله لهم من يقتلهم تقتيلا، وسنة لئلا يذهب ذاهب فيفعل مثل فعلهم فتحل به سنة الله ولا يعبأ الله به في أي أوديته هلك. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من حزبه وأوليائه، وأن يجعلنا من أهل الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين الذين وعدهم الله بالنصر هم فقط، فقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا حزب الله، ما هو حزب الكفر والرافضة ولا حزب الردة، هذا حزب الله، أهل الولاء والبراء، أهل الإيمان، الذي يقدم إلى الموت يفرح لما يخنس وينخنس المنافقون في آخر الصفوف ويقولون: قدموا هؤلاء، أنتوا في الصفوف الأول وحن عندنا سلاح ثقيل في الأخير. وإذا جت الغنيمة جو هبوا مثل الضباع، شفت الضباع ما يفترس إلا الأسد، يجي الضبع بعدين يريد الأرجل ويريد الجلد ويريد هكذا تفعل الضباع. ها النصر هؤلاء المؤمنين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، ومن لم يفعل فإنه من الخاسرين، ممن سخط الله عليه وغضب عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أوليائك ويدخلون في محالفات الكفار ويعودونهم بنصر الكفار على المجاهدين بعد سقوط بشار. اللهم عليك بهم يا حي يا قيوم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك على كل من تولى الكفار واليهود والنصارى والمنافقين. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم إنا توليناك ورضينا بك، وقد قلت في كتابك: واعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. اللهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت عضدنا وأنت نصيرنا، بك نحول وبك نصول وبك نقاتل. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشدد وطأتك على طاغية الشام وجنوده وأحزابه ومن أعانه بأي نوع من أنواع الإعانة، اللهم عليك به وبسائر طواغيت العرب والعجم، اللهم عليك بهم في كل مكان. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.